فصارت كثيبا أهيل، يعني ضربها النبي صلى الله عليه وسلم بمعوله بالمعول فتحولت هذه الكدية اللي هي حجارة صلبة صماء إلى كثيب. الكثيب اللي هو الرمل الذي يهيل بعضه على بعض. ثم أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم سيفتحون الفتوح، أخبرهم وهو فيهم في هذه الحالة بفتحهم الفتوح، والحال أن تبقى المسلمون في هذا الوقت من الضيق والشدة، بحيث مر بنا ما قالت المنافقين الذين قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، والذين يريدون الهروب من الأرض المعركة يستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة، قال جل وعلا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى عن شدة هلعهم، أنهم من شدة الهلع أنه لو دخلت عليهم المدينة من أقطارها ثم سئلوا الفتنة، يعني الرجوع عن الدين، لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. أقول في هذا الوقت العصيب الذي كان هذا حال الناس وحال أهل الإيمان، يعني الله تبارك وتعالى قال يا أيها الذين اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا الحال العموم. ففي هذه الشدة الشديدة كان النبي على هذا الحال الذي وصفه في أصحابه، والله تبارك وتعالى يثني عليه هنا في موقفه ورباطة جيشه وقوة إيمانه صلى الله عليه وسلم. قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، قدوة طيبة في الصبر والإيمان والثقة بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه. ولا شك أن الآية عامة كذلك، فالنبي أسوة وهو قدوة للعالمين، قدوة للمؤمنين في كل أعماله وكل حركاته وسكناته صلوات وسلم، فخر الهدي هدي، فهو قدوة في عباداته ومعاملاته وأخلاقه كله، هو قد كان في قمة يعني العبودية لله تبارك وتعالى والخلق الكامل، فهو قدوة للمؤمنين في كل شأن من شؤونه صلى الله عليه وسلم، والسياق هو في هذا الشأن بالخصوص، الشأن اللي هو من أصعب الأمور وهو الصبر في مثل هذه المواقف، مواقف الشدة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ثم قيد الله تبارك وتعالى هذا قال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله، يعني أن هذه القدوة الطيبة يعني يأتسي به، يأتسي بالنبي في مثل هذا الحال من همه الله تبارك وتعالى والدار الآخرة. لمن كان يرجو الله والدار الآخرة واليوم الآخر، واليوم الآخر يوم القيامة، يرجو هذا، يرجو ما يكون له من ثواب الله تبارك وتعالى بالجنة في هذا اليوم، أرجو الله تبارك وتعالى، لأن الله هو المثيب السميع العليم سبحانه وتعالى. فالذي ثقته بالله ورجاه عند الله تبارك وتعالى وينتظر ما ينتظر من موعود الله تبارك وتعالى في الجنة، فإنه تهون عنده هذه الصعاب، تصبح هذه الصعاب هينة عنده ما دام أنه يبتغي من وراء ذلك ما يبتغي من الله تبارك وتعالى. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، الذكر تثبيت، لأن ذكر الله تبارك وتعالى وكمال ذكره باللسان وبالجنان، يعني ذكر الله بقلبه وذكر الله بلسانه، فكان بهذا الذكر هذا خلاص استحضار لعظمة الله تبارك وتعالى وقوته، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي لا يغلبه أحد، هو الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. فالذي ثقته بالله وذكر الله تبارك وتعالى في مثل هذه المواطن لا شك أنه يبقى لا يتزعزع ولا يعني يتزلزل، لأنه يأوي إلى ركن ركين، ركن الله تبارك وتعالى. وقد أمر الله تبارك وتعالى يعني بالذكر في هذا الموضع الشديد، موضع القتال، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فأمر بالثبات في القتال وبذكر الله تبارك وتعالى، أكبر معين على الثبات. قال وذكر الله كثيرا، ثم أثنى الله تبارك وتعالى على المؤمنين وعلى موقفهم، قال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. لما رأى المؤمنون الأحزاب وهي هذه الجماعات التي اجتمعت يعني مرة واحدة لاستئصال أهل الإسلام، كانوا مقصدهم يعني قتل النبي واستئصال الإسلام كلية، أحزاب غطفان ومن تبعهم من تميم وقبائل بني فزارة وبعض قبائل بني سلمة وكذلك قريش التي جاءت ثم بنو قريظة كذلك اليهود. ولما رأى المؤمن الأحزاب يعني تحزب هذه الجماعات كلها من العرب واليهود حول المدينة وهمهم استئصال المسلمين، والمسلمين بالنسبة إليهم عدد قليل بالنسبة إليهم فقد بلغوا نحو 10,000 يحيطون بالمدينة من جميع جوانبها، وكان مع النبي الذين مع النبي لم يتعدوا 1,000 الذين كانوا مع النبي صلوات الله والسلام عليه. ولما رأى المؤمن الأحزاب قالوا هذا ما وعد الله ورسوله، يعني هذا هو هذه الشدة وهذا الحصار وهذا البلاء العظيم هو الذي وعد الله ورسوله، أي أن الله تبارك وتعالى وعدهم هذا، أن هذا الموعود هو الطريق إلى الجنة، لا طريق إلى الجنة إلا بهذا، كما قال تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. فالله تبارك وتعالى أخبرهم أنه لا دخول الجنة إلا بأن يصيبهم مثل ما أصاب أسلافهم من المؤمنين، وكذلك قوله جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، يعني أن هذا حسبان غير صحيح، إذا ظننتم أن تدخلوا الجنة دون أن يكون هناك جهاد وصبر. وكذلك قوله سبحانه وتعالى الإسلامي ما حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. فهذه الفتنة وخاصة فتنة بالكفار وعلوهم هذه فتنة عظيمة، وقد قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، يعني الاختبار الشديد بمثل هذا، هذا الذي وعدنا الله وصدق الله ورسوله في أن النصر والتمكين والعاقبة لأهل الإيمان، يعني أن بعد هذه الشدة لا بد أن يكون فرج الله ونصره وتمكين، وصدق الله ورسوله، والرسول قد وعده، فإن موعد الرسول بأن هذا الدين منتصر حتما لا بد أن يكون، وأنه لا بد أن يبلغ، يعني كما أخبر الله تبارك وتعالى الآفاق والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فهذا موعود الله تبارك وتعالى وموعود الرسول بالفتح وفتوح، هذه صدق الله ورسوله أن هذا لا بد أن يكون، فالشدة قائمة لكن الفتح لا بد قادم ولا شك. قال جل وعلا وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، يعني ما زادهم هذا شدة هذا الكرب والبلاء إلا إيمانا بالله تبارك وتعالى وصدق موعوده وأن موعوده كائن لا محالة وأنه لا بد أن يكون، وتسليما لأمر الله تبارك وتعالى في يعني الخضوع لهذه يعني المحنة التي يعلمون أنها تمر ولن تبقى. ثم قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، وذكر الله تبارك وتعالى هنا الرجال دون النساء لأن القتال يعني فرض على الرجال دون النساء، وكذلك في وصفهم بالرجال هو نوع كذلك لأن وصف بالرجال يدل على نوع من المدح. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، وقد عاهدوا الله تبارك وتعالى ما عاهدوا الله عليه من الإيمان به والسير في طريقه سبحانه وتعالى والجهاد في سبيله، وكل يعني أمر لله تبارك وتعالى هو عهد بين الله تبارك وتعالى وبين عباده المؤمنين، فكل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله و استجاب لهذا يصبح كل أوامر الله تبارك وتعالى عهود، قد عاهد الله تبارك وتعالى وعقود وعقد بينه وبين الله تبارك وتعالى بالدخول في هذه الشهادة. ثم هناك عهود الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخذ يعني عهود خاصة، كما عهد بعض الناس على الإسلام، عهد بعض الناس على الهجرة، عهد بعض الناس على القتال وأن لا يسروا، لكن عهد خاص كما عهد الذين كانوا يعني في الحديبية على ألا يفروا، كما قيل لسلمة يعني على ما بيعتم رسول الله يوم يعني يوم الشجرة، فقال بيعناه على الموت، بيعناه على الموت أو على الموت إنهم ما يفروا، يعني يا نصر يا شهد ما في إلا هذا، ففي هذا عهد. فعلى كل حال يعني كانت هناك عهود خاصة هي مضافة إلى هذا، وعهد الإسلام، عهد الإسلام إذا الإنسان دخل في الإسلام فإنه يدخل في عهد الله تبارك وتعالى، فكل ما يأمره الله تبارك وتعالى يصبح عقد بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، يعني مات على يعني الصدق مع الله تبارك وتعالى وعلى هذا، ومنهم من ينتظر يعني ينتظر كذلك أن يموت على موفيا بعهد الله تبارك وتعالى، وما بدلوا تبديل، ما غيروا أي تغيير، تبديل هنا نكرة يعني أي تبديل يعم نكرة عم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه، أنس بن مالك يقول ما نرى هذه الآية إلا نزلت في أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه أمسه، فإن أنس بن النضر غاب، يقول غاب خالي أنس بن النضر عن موقعة بدر، فقال غبت عن أول موقف أو قاتل فيه الرسول يعني الكفار، والله لئن أشهدني الله قتال الكفار ليرين الله ماذا أصنع. هذا عهد خاص بينه وبين الله تبارك وتعالى أنه يعني إذا التقى مع الكفار مرة ثانية قال ليرين الله ماذا أصنع فيه. يقول فكان يوم يعني جاء يوم أحد وانكشف الناس، لما انكشف الناس وصرخ الشيطان في الناس قتل محمد، فانفض كثير من الصحابة خرجوا تركوا مواقعهم. يقول وقف أنس بن النضر ورأى سعد بن معاذ خارجا، فقال له إلى أين يا سعد؟ فقال قتل رسول الله. فقال له وما تصنع بالحياة بعدك؟ ثم قال له الجنة يا سعد، والذي نفسي بيده، وقال والله إني لا أجد ريح عمد. قال له أنا أشم رائحة الجنة يعني أقرب من دون أحد، وكان هذا المعركة على سفح الجبل قريبا منه. يقول سعد يا رسول الله، ثم استقبل الناس، يقول فظل يقاتل، يقول فوجدنا بعد ذلك يعني بعد أن انتهت المعركة، يقول وجدنا به 84 ما بين طعنة رمح وبين ضربة سيف. يقول 84 جراحة في جسمه ما بين طعنة رمح أو ضربة سيف. يقول وجدنا أنه قد قتل ومثل به حتى لم تعرفه إلا أخته ببناني، ما عرفته أخته جسده إلا بأصبع له. يقول فكنا نرى أن هذه الآية نزلت فيه وفي أمثاله، نزلت مثل هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. فهذا الرجل عاهد الله تبارك وتعالى أنه إن التقى بالكفار سيري الله تبارك وتعالى يعني ماذا يصنع به، ووفى عهده مع الله، فجاء وقت الهزيمة ما هزيم ولا خرج، وإنما يعني قاتل حتى كان يعني على هذا النوع. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديل تبديلا ما. ثم قال جل وعلا ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، يعني أن الله تبارك وتعالى قد أهلهم لهذه المكانة ويعني بلاهم هذا البلاء الحسن، وهذا من أجل هذا فضل الله تبارك وتعالى بهم ليجزيهم الله في الآخرة أحسن ما عملوا. فيعطيهم الثواب سبحانه وتعالى على أحسن يعني الأعمال الحسنة التي عاملوها. ومن أحسن هذه الأعمال جهادهم في سبيل الله وقتالهم في سبيل الله، فهذا أشرف الأعمال وأحسنها، وكل أمر أمر الله تبارك وتعالى به فحسن. يجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. يجزي الله الصادقين بصدقهم في ختام الآيات، قال جل وعلا ليجزي الله الصادقين، هؤلاء هم المؤمنون. الرسول هنا يرجع هذا على يعني الذكر هنا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ليجزي الله الصادقين بصدقهم يعني بسبب صدقهم أو جزاء صدقهم، صدقهم مع الله تبارك وتعالى إخلاصهم، ويعذب المنافقين الذين يعني مضى كيف كان حالهم في هذه العزوة، ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، ما جعل عذابهم لازما لأنه قد يتوب بعضهم أرجع، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمته. وإلا لو قال ويعذب المنافقين دون أن يعلق هذا بالمشيئة لأصبح كل يعني من وقع منه النفاق في هذا محكوما عليه بالعذاب. قال إن شاء أو يتوب عليهم فيرجعوا عن نفاقهم ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. ومثل هذا كثير في القرآن، تعليق الله تبارك وتعالى الأمر يعني بالمشيئة وبالتوبة للعصاة للمنافقين أو الكفار حتى وإن كان اشتد كفرهم، كقوله سبحانه وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، علما أنهم فعلوا أكبر إجرام وهو أنهم يعني أحرقوا أهل الإيمان بالنار. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين الشهود، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. فهذول أكبر مجرمين، يعني هؤلاء الذين فعلوا هذا أصحاب الأخدود من ملك اليمن ومن معه من زبانيته، فعلوا أكبر إجرام موجود وهو أنهم أخذوا الناس لا جريمة لهم إلا أن يقولوا ربنا الله إلا أن إيمانهم بالله، وحرقوهم بالنار، إما أن يرجعوا إلى الكفر إلا أن يحرقوهم بالنار وحرقوهم بالنار. ومع هذا قال الله تبارك وتعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم قال جل وعلا ثم لم يتوب، استثنى الله تبارك وتعالى، ومعنى هذا أنه يعني مفتوح باب التوبة حتى لمثل هؤلاء. هنا قال الله تبارك وتعالى ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فغلب الله سبحانه وتعالى كذلك باب المغفرة وفتحها وبين أنهم مع يعني نفاق هؤلاء المنافقين إلا أن الله سبحانه وتعالى الغفور الرحيم يعني قد يفسح لهم يعني في الـ الـ الـ الأجل ويفتح لهم باب التوبة فيتوبوا، وإذا تابوا فإن الله تبارك وتعالى يقبله. ثم قال جل وعلا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لن ينالوا خيرا وكفى الله المؤمن القتال. ورد الله الذين كفروا بغيظهم، رجع يعني رجعت قريش وغيرهم محروبين متألمين أنهم مكثوا شهر في حصارهم وارتحلوا هذا الارتحال وأنفقوا ما أنفقوه من أموالهم غزوة، طبعا هذه غزوة في هذا تجهيز مثل هذه الغزوة بالرجال والعتاد والمال والمكث الطويل والبعد عن يعني كسب المعاش، هذا أمر يعني يثقل الكاهل، ومع ذلك لم ينالوا يعني مرادهم، بل لم ينالوا خيرا من خير الدنيا الذي طمعوه، ما وجدوا شيء من هذا، وما وجدوا إلا يعني ما أرسله الله تبارك وتعالى عليهم من الريح ومن يعني النكد والعذاب الذي كانوا فيه. ثم قال جل وعلا وكفى الله المؤمنين القتال، يعني قاتل دونهم سبحانه وتعالى، فإن الله تولى بنفسه قتال الكفار دون يعني أن يقوم المؤمنون هم بقتال الكفار، فإن الله تولى هذا، فإن الله تولاه بالريح التي أرسلها عليهم وبالملائكة الذين أرسلهم يعني على هؤلاء الكفار، كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فالله كفى المؤمن القتال، كفاهم إياه يعني أنه تولاه عنهم سبحانه وتعالى، وكانت حسبهم وكفايتهم عند الله سبحانه وتعالى، وكان الله قويا عزيزا. ثم قال جل وعلا: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم، هؤلاء هم بنو قريظة، أنزلهم الله تبارك وتعالى. وذلك أن النبي لما انتهت الغزوة وجاء يعني انكشف الصباح، جاء أولا حذيفة وأخبر النبي بأن القوم يرتحلون، النبي أرسل حذيفة بن اليمان وقال له: ائتني بخبر القوم. فذهب في الليل وفي الحديث المشهور وجلس وعقد أبو زيد، لا أن أبو سفيان جمع البيت مجلس حربه وقال: ليأخذ كل منكم بيد صاحبه. يقول: فأخذت بيد صاحبي وسألته عن اسمه حتى لا يكتشف يعني أمره. ثم قال أبو سفيان: إني مرتحل. قال له: أنا مرتحل، لا بقاء لنا يعني. يقول: فوالله لقد ركب بعيره قبل أن يفك عقاله، ركب البعير الأول وبعدين فك العقال وهو ركب البعير. يقول: وما كان بيني وبينه يعني أحد، أردت أن أخذ سهما فأضربه به، ولكني تذكرت قول النبي يعني: لا تحدث حدثا حتى تأتي. فرجعت ورجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم مرتحلون. وأصبح الصباح فانكشفوا، ذهب يعني ذهبت قريش إلى يعني أماكنها ورجعت قطفا إلى نجد، وأهل وطبعا البنو قريظة وقعوا في المصيدة التي يعني أوقعهم فيها يعني غدرهم وخيانتهم، فقد ذهب هؤلاء وبقوا يعني هم يعني في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في حديث أنس أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي يعني رجع، لما رجع من الخندق ودخل بيته، كان هذا بعد الشروق، يعني جاء طارق يطرق البيت بشدة، ويقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم فإذا جبريل وقال له: ألقيتم السلاح؟ إن الملائكة لم تلقي السلاح بعد. وقال له: الآن رجعت من إثر القوم. قالوا: الآن لس رجعت من إثر القوم. وقال له: إن الله يأمرك أن تخرج إلى بني قريظة. فجاء النبي صلى الله عليه الظهر من هذا اليوم وقال للمسلمين: من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فخرج المسلمون يعني أفراد المتعجلين وحاصروا بني قريظة، وقرية بني قريظة قرية معروفة الآن في شرق المدينة، حاصروها شهرا كاملا. ثم بعد ذلك أدخل الله تبارك وتعالى الرعب في قلوبهم ونزلوا وقالوا: ننزل يعني على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وكان يعني هو سيد الأوس وكان حليفهم، يعني كانوا حلفاء الأوس وبنو قريظة في الجاهلية، وظنوا أن سعد سيرفق بهم. ثم أن سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لما جاء به كان قد أصابه سهم في أكحله و يعني لم يبرأ يعني هذا العرق، هذا ما برأ منه، ودعا الله تبارك وتعالى قال: اللهم إن كنت قد أبقيت من يعني حرب قريش شيئا فأبقني وإلا فافجرها، وتوفي بعد ذلك. شاهد أنه بعد ذلك النبي يعني رضي بحكم سعد، قال: أخبره بحكم سعد. لما جاء سعد فقال: أحكم فيهم، كان اليهود موجودين رؤساؤهم والنبي موجود، قال: حكمي على الجميع. قال النبي: نعم. وهم رضوا بهذا، فقال: أحكم فيهم بأن تقتل مقاتلته وأن تسبى نساؤهم وذراريهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرجاء، أي أن حكمه وافق حكم الله تبارك وتعالى، ولو أنزل الله قرآنا وأنزل حكم لنزل هذا الحكم. قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق 7 أركان. فأمر النبي بعد ذلك أن يقتلوا فقتلوا، كانوا 700 من الرجال قتل رجالهم، كل من كان قد بلغ يعني يكشف عليه إذا كانت أنبت فيقتل، وسبى المسلمون نساءهم وذراريهم. امتن الله تبارك وتعالى بهذا يعني بما يعني أفاء على النبي وبهذا النصر على بني قريظة، فقال جل وعلا وأنزل الذين ظاهروهم يعني عاونوا قريش وغطفان من أهل الكتاب اللي هم هؤلاء اليهود بني قريظة من صياصيهم حصونهم، وذلك أن اليهود كانوا يعيشون في الجزيرة لكن ما كانوا يعيشون إلا في قرى يحصنوها، فنزلوا من هذه الصياصين، نزلوا على حكم سعد وكان فيهم ما كان من صياصيهم، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، فريقا منهم تقتلون وهم كل حكم في أن كل من بلغ يقتل. وأما الذرية اللي هم النساء وذراري لا يقتل. وتأسرون فريقا، قال جل وعلا وأورثكم أرضهم، أرض بني قريظة وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطوها، فقد كانت هذه كلها طبعا أصبحت غنيمة بكل ما فيها لهم، الرجال الكبار يقتلون والنساء والذرية يعني ملك يؤسرون فهم غنيمة، وكذلك كل متاعهم أرضهم وديارهم وأموالهم وكل شيء. ثم قال جل وعلا وأرضا لم تطؤوها، أرضا لم تطؤوها يعني لشرفها عند أهلها، وكانت محصنة وكان لا يستطيع أحد من يعني العرب أن يطأ أرضهم لأنها في حماهم وهي محصنة. قالوا أرضا لم تطؤوا ما عمركم دخلتموها هذه، ومع ذلك جعلها الله تبارك وتعالى غنيمة لكم. وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا، فإن يعني انتصار المؤمنين وهم فيها قليلة أمام هذا العدد الضخم الكبير الذي أحاط بهم من كل مكان، وأمام ما تحزب هذه الأحزاب، وكون الله تبارك وتعالى هو الذي يتولى الأمر بنفسه ويهزم هذه الجموع بنفسه، الله على كل شيء قدير. فهزيمة هذه الجموع والنهاية التي انتهى إليها الأمر إنما هي يعني من دلائل قدرته سبحانه وتعالى، وأنه العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء سبحانه وتعالى ولا يغلبه أحد. وأصبحت بعد ذلك يعني انتصار المسلمين في هذه الغزوة أصبح مشيد لأهل الإسلام ينشدونه في كل يعني وقت من الأوقات، يعني في كل عيد من أعيادهم، وهي قول الله تبارك وتعالى الله أكبر الله أكبر الله أكبر، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله وحده صدق وعده رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، جعل النبي هذا نشيد ينشده المسلمون في أيام الأعياد. وكذلك كان يقوله النبي صلوات الله وسلامه عليه على الصفا، وكان يقوله على المروة، أصبح هذا نشيد ليذكر بهذا الأمر العظيم الذي يجب على المؤمنين أن يذكروه لله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى في بدء ذكره لهذه الغزوة قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، وهذا الذكر يجب أن يكون على مر الأجيال، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا ختام لسياق هذه الآيات في هذه الغزوة. ثم يأتي بعد ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وأعدنا إن شاء الله للدرس الأحد إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.